مرحبا بفضلة الشيخ. مرحبا بكم. الرسالة الأولى التي بين أيدينا من مجموعة هذه الرسائل وردتنا من محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني من المدينة المنورة من ثانوية أحد. في الحقيقة أسئلة أو رسالة محمد تحوي كثيرا من الأسئلة المفيدة. يقول: أرجو فضلا عرض أسئلتي على أحد أصحاب الفضيلة ضيوف برنامجكم. والسؤال الأول: هل يجب الوضوء لسجود التلاوة وذلك في حال كون الساجد مستمعا ليس قارئا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، فإن الوضوء لمن يسجد حال قراءة القرآن، لمن يستمع ومن يقرأ القرآن، ليس لازما. ومما لا شك فيه أن من أفضل الأشياء أن يكون الإنسان في أغلب وقته على طهارة، لكن إذا سمع قارئ القرآن يقرأ واستمع له فوصل السجدة وأراد أن يسجد معه، لا يشترط له أن يكون على وضوء. إذا كان قارئ، إذا كان مستمعا للقرآن يسأله. نعم. مستمع. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل على من مس المصحف بدون وضوء إثم؟ اختلف أهل العلم في ذلك، الذي أرى أن يتجنب مس المصحف بقراءته إلا وهو على طهارة، أما حمل المصحف معه وهو على غير طهارة فلا حرج في ذلك أو لا إثم في ذلك، لما في عدم حمله إلا على طهارة من الحرج والضيق والشدة، والشريعة الإسلامية شريعة سمحة لا حرج فيها ولا إصر ولا أغلال، ولو منعنا أحدا أن يحمل مصحفا إلا وهو على طهارة لحصل على الناس ضيق وحرج مما يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية بسماحته ويسره وسهولته. أحسنتم. سؤاله الثالث يقول: إذا أخطأ المرء في صلاته بلفظ التكبير عند رفعه من الركوع فقال الله أكبر بدلا عن سمع الله لمن حمده، فما الحكم؟ هذه الأعمال التكبيرات وسمع الله لمن حمده هذه من واجبات الصلاة، فإذا أخطأ في ذلك فالذي أرى له أن يسجد للسهو، لأنه نقص بعض الأعمال التي تقال في الصلاة. نعم. فقول سمع الله لمن حمده لمن يرفع رأسه هذه من واجبات الصلاة، وترك الواجب لسهو يجبره سجود السهو. نعم. يقول: إذا أخطأ المرء في قراءته في الصلاة فنسي آية وتجاوزها أو قدم وأخر في الآيات ناسيا وذلك في حال انفراده، فما الحكم في ذلك؟ إن كانت الآيات التي قدمها أو نسي بعضها من السور وليست من فاتحة الكتاب فلا شيء في ذلك عليه، وإن كانت من فاتحة الكتاب تعين عليه أن يعيد القراءة ويقرأ الفاتحة بكمالها وعلى ترتيب آياتها. نعم. فإن لم يفعل لم تصح صلاته. نعم. يقول في سؤاله الخامس: نرى العديد من الرجال يزيلون شعر العوارض من لحاهم ويبقون على شعر الذقن فقط مع الشارب، فهل إعفاء اللحية على هذا النحو مشروع؟ هم ما لا شك فيه أن بعض الشر أهون من بعض، واللحية على ما فصله أهل العلم هي تبدأ من التقاء اللحيين بعظم الرأس إلى أن تجتمع في نقرة الذقن، هذه اللحية، لأن كل جانب يسمى لحي، فاللحية بكمالها وهذا، لكن إذا أزال بعضها وأبقى البعض فهذا أهون من يزيلها في الكلية، والأولى أو بالذي يتعين على المسلم أن يتقيد بما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم من إعفائها والمحافظة عليها، وأن لا يرتكب منهي من منهيات الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأن لا يخالف أوامره، لأن مخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الشر والبلاء والفساد، وقد قال الله في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإعفاء اللحية من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يخالف أمره. بالله التوفيق. سؤال محمد الجهني من المدينة المنورة الأخير يقول: إذا حج المرء حجة الفريضة في مقتبل العمر فجاء على غير ما يرغب من الكمال وعلى غير ما تطمئن إليه نفسه، ثم حج مرة أخرى حجة خرج منها مطمئن النفس إليها، وقد رأى أن حجته الأخرى هذه أدعى إلى القبول من الأولى، فهل يصح أن ينوي كون الحجة الأخرى هي الفريضة بدلا عن تلك؟ أثابكم الله وأجزل لكم الأجر. تغيير الأعمال وتحويلها من فرض إلى سنة بعد أدائها لا أثر للنية فيه، لأن النية إنما تؤثر عند الابتداء لا بعد فوات الوقت. فالحجة الأولى التي حجها الإنسان ولو دخلها شيء من التقصير ما دامت قد أكملت أركانها فهي حجة الإسلام وهي الفريضة، والتي بعدها نافلة وإن كان في الأولى شيء من النقص فالأخيرة تكون مرقعة له وجابرة لما طرأ عليه، ولا يستطيع أحد أن يحول نفلا إلى فريضة بعد أن انتهى من تلك الفريضة، ولا أن يقلب الفريضة التي أداها وانتهى منها إلى نفل. وبالله التوفيق. لكن له مثلا أن يقلب، أنا على حسب ما فهمت أنه له أن يقلب مثلا الفريضة إلى نفل إذا كان في نفس الفريضة، هذا ممكن إذا دخل في صلاته. نعم. وبدأ يصلي أحس أن هناك جماعة فتحول بنيته من الفرض إلى النافلة، هذا عند من يقول به يقول لا بأس بذلك. نعم. لأنه تحويل النية لما هو أولى منها أفضل، لكن بعد أداء الفريضة وانتهاء من الصلاة لا تكون الأخيرة هي الفريضة. نعم. دليل الحديث الصحيح الرجلين اللذين صليا في رحالهما. نعم نعم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهما ما منعكما أن تصليا، قال صلينا في رحالنا، قال إذا فعلتما ووجدتم الصلاة قام فصلوا مع الجماعة فإنها تكون لكما نافلة. نعم. فدل على أن العمل إذا انتهى الإنسان منه لا يستطيع أن يغير وضعه من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض. بالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة من محايل في أبها، يقول مرسلها محمد الغامدي: ما تفسير قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وهل يجوز الدخول على الإماء بدون عقد قران؟ وإذا كان الجواب بلا فلماذا لم تدخل الإماء في بند أزواجهم؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال، والله يوفقكم لما فيه الخير والسداد. المقصود بقول الله جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بعد إثنى على الذين يحافظون على فروجهم، المقصود بما ملكت الأيمان هن الإماء المملوكات لمال فيهن من الرجال، فلا حرج على الرجل أن يطأ ما شاء من الإماء اللواتي في ملك يمينه إذا لم يكن تحت أزواج. والأمة المملوكة للشخص هي داخلة في ملك يمينه ومباحة له بنص القرآن، فلا تحتاج إلى عقد لأنه عقد عليها بملك اليمين، وهي خالية من شاغر يمنع من مجامعته إياها، أي ليست في عصمة زوج. فإن كانت في عصمة زوج فهي محرمة عليه ما دامت في عصمة ذلك الزوج حتى يطلقها وتستعد من طلاق العدة الشرعية. وأما الإماء اللواتي للآخرين فلا يحل لرجل منهن إلا ما يحل بطريق النكاح، ولا بد من عقد زواج، لا بد من أن ينكحها وليها من يطلب يخطبها سواء كان الخاطب حرا أو عبدا، وإنما الإباحة للمالك نفسه الذي يملك الأمة يجوز له أن يطأها إذا لم تكن ذات زوج بدون عقد، لأن عقد الملكية أقوى من عقد النكاح في هذه الحال. وبالله التوفيق. أحسنتم. الرسالة الأخرى من شخص رمز إلى اسمه بقوله ميم حاء سين، يقول: أنا أخبركم لقد كنت أريد أسافر خارج المملكة، وقد أخبرت بعض أصدقائي أنا مسافر للخارج وكذبنا، وقد قلت بالطلاق أنا مسافر وبعد ذلك هونت عن السفر، أخبرونا هل بذلك شيء أم لا؟ جزاكم الله خيرا. سؤالك عندما حلفت بالطلاق أنك مسافر، إن كنت تقصد في نيتك أنك ستسافر وأخبرت على قدر نيتك فلا شيء في ذلك، ولا يترتب عليك شيء في هذا الحلف. وإن كنت حين حلفت وأنت كاذب في حلفك فأنت وقعت في الإثم والكذب، ويترتب عليك مع ذلك كفارة اليمين في الحلف بالطلاق. وتعلم أن الحلف في الطلاق مسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم يوقع الطلاق، فعليك أن لا تقع في هذا مرة أخرى فتقع في حرج تسأل عنه من يفتيك بوقوع الطلاق، فيحصل لك من الحرج ما لا تستطيع تحمله. وكذلك على المسلم أن يتعمد أو أن يتجنب الكذب مهما كان الباعث إليه، ويلتزم الصدق، لأن الصدق يدعو إلى البر، والبر يدعو إلى الجنة، والكذب يدعو إلى الفجور، والفجور يدعو إلى النار. بالله التوفيق. أحسنتم. هذه رسالة وردت من السائلة ميم عين صاد من الرياض، تسأل عن شيء وقع بينها وبين ابنها حول دراهم. تقول: قلت لابني أنني موعودة دراهم، فقال لي ابني كم؟ قلت: ما أدري كم هي. قال: إن أعطاك 1000 كم تعطينني منها؟ قلت: والله أعطيك منها 100 ريال. ثم قال: وإن أعطاك 2000؟ قلت: والله لا أعطيك منها 200. ثم قال: وإن أعطاك 3000؟ قلت: لك 1000 الثالث بدون أن أحلف. فأعطيت 3000، فأعطيته 200 عن 1000 الأول والثاني لأنني حلفت عليهما. فأريد أفتوني أثابكم، هل يلزمني 1000 الثالث أن أعطيه إياه بقولي له لك 1000 الثالث بكامله وأنا لم أحلف؟ والله الموفق. هذه المسألة التي تسألين عنها بالنسبة للوعد هي في ما يتعلق بالوعد، هل الوعد يلزم أو لا يلزم؟ الصحيح من كلام أهل العلم أنه غير لازم، ولكن يحظ ويندب إلى الوفاء بالوعد، لأن الإنسان إذا وعد ينبغي له أن لا يخلف. لكن إذا وعدت بعمل ثم لم تعمل فلا إثم عليك في ذلك، فما حلفت عليه قد تحللت ببذل 200، وما وعدت إن وفيت وأعطيته المبلغ فحسن وتثابين على تجنبك الكذب. وإن كان إعطاؤه ذلك المبلغ يضر به، كأن يكون ابنك شابا وإذا صارت النقود بيده حملته إلى ما لا تحمد عقباه، فالأولى أيضا في ذلك عدم إعطائه النقود. بالله التوفيق. أحسنتم. رسالتنا هذه وردت من محمد عباد عبد الله من القصيم بريدة، وهو سوداني الأصل. يقول: إذا كان هاجر الرجل من بلد إلى بلد طالبا الرزق، ولم تكن زوجته راضية على سفره، ويستغرق العمل في الخارج مدة بين 1 أو 2، فما حكم ذلك في القرآن بالنسبة لحق المرأة على الرجل؟ القرآن لم يحدد مدة تباح للرجل أن يغيبها، لا كثرة ولا قلة، وإنما يروى في ذلك شيء عن عمر رضي الله عنه أنه لم يدعي الناس يغيبون أكثر من 6 أشهر عن زوجاتهم، ولكن الأمر فيه ساعة ولله الحمد. نعم. فمن شق عليه الذهاب إلى أهله ووجد أن المصلحة مصلحته ومصلحة أهله تدعو للبقاء مدة أطول كسنة ونحوها، فأرجو أن لا حرج في ذلك. وإن استطاع أن يزورهم ولو زيارة قصيرة بدون حرج والمشقة فهذا أولى، ليكفهم عما حرم الله عليهم، وليؤنسهم ويؤنس نفسه، ويقضي رغبته ونهمته، ويقضون منه رغبتهم ونهمتهم، ففي ذلك جمع بين مصلحتين، وإن شق عليه فلا أرى في ذلك حرجا. وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: إذا سقطت بهيمة مثل بقرة أو ماعز من أعلى الجبل على الأرض وتكسرت تكسيرا كثيرا وذبحت، فهل يحل أكلها؟ إذا ذبحت قبل مفارقة الحياة إياها حل ذبحها، وهذا يصنع فيما سقط في بئر، حتى إن ما يسقط في بئر إذا تعذر ذبحه من مكان الذبح ذبح من أي جهة كانت وحل، فلا شيء في ذلك. وبالله التوفيق. يقول أيضا: إذا كانت يسرت حال الابن، يعني إذا اكتسب الابن ورزق مالا وأراد أن يحج عن أحد والديه، هل الأحق أن يحج عن الأم أو عن الأب؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. بر الوالدين في حال الحياة مقدم بر الوالدة على الوالد. نعم. وفي استنتج بعض أهل العلم أنه أيضا في حال الوفاة يقدم برها، لأنها أعجز من أن تؤدي مناسك حجها، لأنها تحتاج إلى محرم، وقد يكون الأب لو أراد أن يحج حج فلم يحج لتساهل، فإن كان قد أدى فريضة الحج وإنما يريد أن يتطوع عنهما فلا شيء في ذلك، لا حرج. والذي أرى أن يقدم أمه على أبيه، لأنه ورد أصل البر بأن تقدم على الأب. وبالله التوفيق. أحسنتم.